من بهداه أسرار حياة. اشفع لنا يا حبيبا لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، هذه سلسلة دروس عقدناها في شهر ربيع، شهر ولادة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعنوان هذه الدروس الرسول القدوة، لأن الله عز وجل قال لنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والكمال البشري معقود أيها الإخوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلما أنت اقتديت بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقوالك، في أفعالك، في هيئتك، في حركاتك، في سكناتك، فأنت تقترب من الكمال البشري، وعكسه بعكسه. كنا تكلمنا عن الرسول المعلم، وتكلمنا عن الرسول الصاحب، وعنوان درس اليوم الرسول التاجر. واحدة من ميزات سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أنها عرضت لحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم كاملة، من أول حياته في النبوة إلى آخر يوم في النبوة، وإلى لحظة لقاء الله تعالى. سائر الأنبياء نحن عندنا قصصهم لكن مو كاملة، يعني سيدنا موسى عندنا قصته، وردت بالقرآن الكريم وفي بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، بس مو السيرة كاملة. سيدنا عيسى مو السيرة كاملة، سيدنا إبراهيم ليست كاملة، سيدنا نوح ليست كاملة. واحدة من مزايا السيرة النبوية أنها وصلتنا بفضل الله تعالى كاملة، منذ البعثة إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وخلال هذه السيرة مر برسول الله صلى الله عليه وسلم أحداث وتعاقبت عليه حوادث، فمرة النبي صلى الله عليه وسلم كان منتصراً، ومرة كان منكسراً، مرة كان غنياً ومرة كان فقيراً، مرة كان أولاده معه ومرة فقد أولاده صلى الله عليه وسلم، وهكذا حتى نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل يعني مفاصل حياتنا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بشراً من أجل أن يقتدي به كل واحد فينا، فإذا كنا نتحدث عن الرسول المعلم، حتى المعلمين يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم، والدعاة إلى الله يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم. نتكلم عن الرسول الصاحب، حتى الأصحاب يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في صحبتهم. الآن الحديث عن الرسول التاجر، حتى كل شاب بيننا، كل رجل بيننا، كل أخت بيننا ينزل إلى السوق التجاري يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. طبعاً السوق التجاري أو الصناعي أو الزراعي أو الأعمال الخدمية، يعني أي واحد بيناتنا نزل إلى السوق فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم التاجر الذي يعمل في السوق التجاري. أنا ذهبت أيها الإخوة إلى السيرة النبوية بفضل الله تعالى، وإلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى آيات القرآن الكريم، أبحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التاجر. شو كان يعمل؟ مشان أنا أعمل هيك بعيادتي، وأنت تعمل هيك بمكتبك، والثالث يعمل هيك بوظيفته، والرابع يعمل هيك بسوقه، والخامس يعمل هيك بمتجره، والسابع يعمل هيك بمعمله، حتى نكون فعلاً فعلاً مقتدين برسول الله صلى الله عليه وسلم، فنوافقه هناك، نرافقه في الدنيا وفي الآخرة. شايف، لما بيكون النبي صلى الله عليه وسلم أوامره غالبة عليك، يعني أنت حتى بعملك أنه يا أخي كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم، أنا بدي أصير مثله، وبصحوبيتك مع رفقاتك كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم، أنا بدي أصير مثله، وبالتعليمك كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم، أنا بدي أكون مثله، وبزواجك كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم، أنا بريد أصير مثله، وبأبوتك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا بريد أصير مثله، هناك أنت تحيا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا حانت ساعة الأجل كنت أقرب ما يكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا وقفت بين يدي الله تعالى أو أدخلت الجنة إن شاء الله تعالى تكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. تذكرون أيها الإخوة، من شهر على التقريب توفى الله تعالى الأستاذ دكتور الشيخ نور الدين عتر رحمه الله تعالى. الشيخ نور الدين عتر أمضى حياته مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يعلم حديثه، يعلم سيرته، يعلم أخباره، يعلم الناس كيف تصحح الأحاديث وتضعف الأحاديث، يسافر من محافظة إلى محافظة لأجل هذا الأمر، من بلد إلى بلد لأجل هذا الأمر، سفره لأجل أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حضره لأجل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيامه، قعوده، جلساته كلها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، من عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم، هلأ لما مات واحد من الإخوة أو الأخوات، أظن أخ، بعد أيام رأى في المنام الأستاذ الشيخ نور الدين عتر جالساً قبالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقرأ عليه الكتب الستة. هو بالدنيا كان عم يقرأ الناس صحيح البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، أم لما مات هكذا رؤيا، ويقرأ عليه قصيدة البردة، ويقرأ عليه في كتاب اسمه سيدنا محمد رسول الله للشيخ عبد الله سراج الدين. طبعاً هلأ قراءة الكتب الستة بدك تعد لك شي شهرين ثلاثة قراءتها، بقى الله يهني هلأ إذا هو جالس قبالة النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عليه هذه الحديث، راحت له خمسة سبعة أشهر جالس قبالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله هذه إشارة يعني بس فيها خير كبير. لا ريب يا أخواني، اللي بيعيش بينكم مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع سنته، مع حديثه، مع الاقتداء به، بلا ريب بلا ريب يجمعه الله تعالى مع النبي صلى الله عليه وسلم بإذن الله في الدنيا وفي الآخرة. بس لكن من عاش بعيداً عن النبي صلى الله عليه وسلم، بعيداً عن أوامره، بعيداً عن سنته، بعيداً عن نهجه، بعيداً عن هديه، فكيف سيلقى النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله يستر ما يكون إنسان مخالف جهاراً نهاراً للنبي صلى الله عليه وسلم، يوم القيامة يساق إلى النار، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يا رب أمتي أمتي، فتقول الملائكة يا محمد صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. هذا صح اسمه محمد ابن محمود، بس ما له علاقة لا بمحمد صلى الله عليه وسلم ولا بمحمود، ولا له علاقة لا بالشريعة ولا بالسنة ولا بالالتزام بأوامر هذا الدين ولا بنواهي هذا الدين. كيف سيكون قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهذه الدروس أيها الإخوة، الرسول القدوة، مو بس مشان نحفظ الكلمات الموجودة فيها، بمقدار فعلا كل واحد بيناتنا يطبق هذه الكلمات، وأنا أحاول أن أجمعها وبشكل مختصر حتى تكون سهلة. من كان منكم يكتب فليكتب، ومن كان منكم لا يكتب فليحفظ، بس المهم أنك تطلع من هون تغير شيئا لتزداد به قربا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول التاجر: إني وجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمله في سوقه يتصف بأربع صفات. واحد، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل بيده ويدعو أصحابه إلى العمل. اثنين، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل في الحلال ويحذر من الحرام. ثلاثة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمثل أخلاق الإسلام وآدابه في عمله. أربعة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعه عمله من أداء واجباته الدينية. إذن هي أربعة: يعمل ويدعو أصحابه إلى العمل، يعمل في الحلال، يتمثل أخلاق الإسلام، لا يصده عمله عن واجباته الدينية. هلأ إذا أنا بدي يكون وراء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، مقتدياً بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولازم كون، وأنتوا يا شباب لازم تكونوا، يا رجال لازم نكون، يا أخوات، ما في حل لهذا الإنسان إلا أن يمشي وراء أوامر الله. وكل ما تقرؤونه في القرآن الكريم نظرياً تجدونه في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مطبقاً عملياً. والله عز وجل جعله بشراً رسولاً، منيح ما كان من الملائكة، لأنه لو كان من الملائكة كل الناس يقول يا أخي هذا ملاك، أنا شلون بدي أعمل مثله. جعله بشراً نبياً مشان أنا وياك نقتدي به ونلتزم نعمل كما عمل. يعمل ويدعو أصحابه إلى العمل، يعمل في الحلال ويحذر من الحرام، يتمثل أخلاق الإسلام في أثناء عمله لا يصده عمله عن واجباته الدينية. هلأ يلي بده السنة بعمله هيك، أي واحد يصده عمله عن واجباته الدينية خالف السنة، أي واحد تخلى وتجرد عن أخلاقه في سوقه التجاري بأي حجة من الحجاج، يا أخي هون السوق ما بيصير، ما بيمشي فيه إلا الكذاب، الكذب ملح للرجال، إذا ما بتكذب ما بتعيش، إذا ما بترتشي ما بتاكل، إذا ما بتضحك على الناس إذا لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب، إذا ما بتسرقون بيسرقوك، إذا ما بتنصب عليهم بينصبوا عليك، لأي عذر أي واحد يخالف تعاليم الإسلام في سوقه التجاري خالف السنة. شو معنات خالف السنة؟ يعني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في شق وهو في شق آخر، هون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو بدل ما يروح لهون عم يروح لهنيك، يعمل ويدعو أصحابه العمل، يعمل بالحلال، يتمثل أخلاق الإسلام لا يصده عمله عن واجباته الدينية. أولا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل بيده ويدعو أصحابه إلى العمل. أيها الإخوة، باع رسول الله صلى الله عليه وسلم واشترى، وشراؤه أكثر من بيعه، وأجر واستأجر، واستئجاره أكثر من إجارته، ووكل وتوكل، وتوكيله أكثر من توكله، وأهدى وقبل الهدية وأثاب عليها، ووهب واتهب، يعني هو وهب عطية لأناس وفي أناس أعطوا النبي صلى الله عليه وسلم عطية وقبلها، واستدان برهن وبغير رهن، واستعار وشارك ووقف أرضا، واشترى بالثمن الحال والمؤجل، وردت بريرة شفاعته في مراجعتها مغيثا، فلم يغضب عليها وهو الأسوة والقدوة صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام جدا مهم. من هذا الذي يبيع ويشتري ويستأجر ويؤجر ويوكل ويتكل ويهب ويتهب؟ هذا سيد الخلق وحبيب الحق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء طالب شريعة وقال أنا ما بدي أشتغل لأنه أنا بدي أتفرغ للشريعة، لا بدي بيع ولا بدي أشتري ولا بدي أتوكل ولا بدي وكل ولا بدي أهب ولا بدي أتهب، ما بدي أخي، أنا ما بدي أدخل بهذه المعاملات الشريرة، شو بيكون ساوى هذا الطالب؟ هو طالب شريعة، بيكون خالف السنة. رسول الله صلى الله عليه وسلم في شق، هو بالشق الثاني، أنا ما بدي أشتغل معكم. إذا إجا شاب التزم بالجامع فبالذكر وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبقيام الليل وبإحياء ليلة القدر، شعر روحه ستحلق في السماء، وهذا يحدث معكم يا أخوان. أم بعد ما أحيا ليلة القدر قرر قرار أنه أنا خلاص ما عاد بدي أنزل على السوق، لأنه هلأ إذا بنزل على السوق، بالسوق يا أخي في شياطين، وبالسوق في ناس بتخاف من الله وناس ما بتخاف من الله، وناس بتكذب وناس بتزدق، وشي بغطى وشي بلا غطى، أنا بدي ضلي قاعد بهالجامع، وسكروا علي باب الجامع. شو بيكون ساوى هذا الأخ؟ بيكون خالف السنة، يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم في شق وهو في شق آخر. وأذكر مرة واحدا من الإخوة أظنه جالس بيننا، كان برمضان في اعتكاف عنا 10 أيام. جهزوا حالكم، بركي الله بيكرمنا إن شاء الله رمضان القادم. والله يا أخوان جرب هيك تعتكف 10 أيام، بتفوت على الجامع ليلة 20-21، بتطلع صباح العيد، 10 أيام قاعد بالجامع، عم تذكر، تقرأ قرآن، تصلي، صائم، تأكل هيك من قريبه كم تمرة كم كاسة مي، بس بقال تشعر بأن في شيء بروحك أول مرة ستذوقه. فمرة كنا في اعتكاف والإخوة اعتكفوا وانتهى الاعتكاف، طبعاً والعشر الأخير من رمضان التمسوا فيه ليلة القدر والتجليات وليلة الجائزة، تنزل الملائكة، يعني رمضان بالأصل هو شيء كبير جداً، وإذا في اعتكاف الله أكبر. فكان يوم العيد هو يوم الجمعة، صلينا العيد بالمسجد وبعدين سلمت على هالإخوة وبالجملة على المعتكفين وأنه كل عام وأنتم بخير، يلا هلا بدهم ياخذوا شنتيهم ويروحوا على البيوت. ومضينا الى بيوتنا. هلا في خطبه جمعه، انا رجعت على صلاه الجمعه. والله صلينا الجمعه خطبه وصلينا الجمعه، وجاء الناس سلموا علي. بالجمله في اخ من هؤلاء المعتكفين اجى سلم علي، قال لي استاذ بدي منك شغلي. قلت له طيب، بس لا يعني اخلص من السلام على الناس. سلمت على الناس، التفت عليه. نعم. قال لي استاذ انا ما طلعت من الجامع، نحن الاعتكاف بينتهي على صلاة العيد. قال لي انا ما رحت على البيت. قلت له ليش؟ صار يبكي. قال لي استاذ خايف، خايف انا هون روحي رقت يعني مدارج عليا، هلا اذا بدي روح على هالبيت بدي روح خالط الناس، بدي روح اقعد مع الناس، يعني الناس اشكال الوان، هذا بيكذب وهذا بيغتاب وهذا بيفتح الاقنيه الفضائيه شيء بينشاف وشيء ما بينشاف، وهذا بيبعت لي مقطع واتس ما بعرف شو منظره. قال لي ما بدي، بدي ابقى هون. هلا شو الجواب؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم باع واشترى واجر واستاجر ووكل واتكى ووهب وتوكل عن غيره واوقف ارضا وشفع وقبلت شفاعته ولم تقبل. قلت له لا لا، نحن بدنا هالحالة الروحية العالية التي تحدث معك بالمسجد تبقيها معك وأنت في سوقك التجاري، تبقيها معك وأنت في اختلاطك بالناس، تبقيها معك وأنت في مخالطتك للمجتمع. أما إذا أنت بس تقعد بالجامع بتصير ملائكة، وبس تطلع على المجتمع بتصير وجه تاني، شو استفدنا؟ أنا بقدر وأنا بالسوق التجاري بقدر أبقى بنفس الحالة اللي كنت فيها بليلة القدر إذا اتبعت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إذا ضبطت نفسي مع أوامر الشرع، لأنه الشرع الذي أمرني بالصلاة هو الذي أمرني بالوفاء بالعهد. فأنا إذا بصلي باخذ رقي روحي، وإذا بوفي بالعهد وبالوعد باخذ رقي روحي. إذا أنا بكون أمين في بيعي وتجارتي كما أمرني الشرع باخذ مادة روحية وأجر عالي في الدنيا والآخرة، وإذا أنا بصوم كمان باخذ أجر عالي في الدنيا والآخرة. هذا أمر الشرع وهذا أمر الشرع. فيا أخوان، ليس لأحد منا أن يقول والله أنا صرت أحضر بالجامع ما عدي أشتغل، أنا والله صرت بدرس الشريعة ما بدي أشتغل، أنا بدرس قرآن يا أخي خلاص أنا بس بدي أدرس قرآن، لا بدي بيع ولا بدي أشتري، والله عز وجل بيبعث لي، أكيد أكيد الله بيبعث لي رزقتي. صح، ويا الله بيبعث لك رزقتك، بس بتكون خالفت سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وتذكرون سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه عندما شاهد شاباً رجلاً في المسجد على صلاة الظهر، رد شافه على صلاة العصر، بعدين شافه بغير وقت صلاة قاعد بالجامع، قال له أنت ليش قاعد هون؟ سيدنا عمر ما معه مزح يعني، قال له ليش قاعد هون؟ قال له والله يعني عم بدعي الله وإذكر الله. وراح ضاربه سيدنا عمر يمكن على نقرته بهالدرة، قال قم لا تشوه علينا ديننا، إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، روح اطلع اشتغل. سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه كان يقول ما أحب أن يأتيني أجلي في مكان خير من أن يأتيني في السوق أبيع وأشتري في مصالح المسلمين. هلا احنا كلاتنا بنحب نموت نحن وساجدين، حب نموت نحن وبالجامع، منحب نموت نحن عم نقرأ قرآن، بس سيدنا عمر بحب يموت هو وبالسوق، بالمحل تبعه، بالورشة تبعه، بالمكتب تبعه، هيك بحب يموت هنيك. قال عم يبيع ويشتري في مصالح المسلمين، عم يخدم هالناس. انت لما عم تنزل على الشغل بتشتغل دهان انت عم تخدمنا، انت لما بتشتغل خباز عم تخدمنا، انت لما بتشتغل سائق تاكسي عم تخدمنا، انت لما بتشتغل طبيب عم تخدمنا، انت لما بتصير محامي عم تخدمنا، انت لما بتصير والريش عم تخدمنا. بس انت لما ما بدك تساوي كل هدول شو بدنا نعمل؟ يعني واحدة من مقاصد الشريعة الكبرى عمارة الكون. الله ليش جابنا على هالأرض؟ ولماذا أرسل دينه في مقاصد كبرى للشريعة الإسلامية؟ واحدة منا عمارة هذه الأرض. مين بده يعمر هذه الأرض يا أخوان؟ أنتو. المسلم لابد أن يعمر هذه الأرض بكل شيء. نحن لذلك بحاجة للطبيب وللمهندس وللمحامي وللحرفي وللصناعي، كل منكم عمله أفضل شيء، لأنه نحن منتكامل مع بعضنا البعض. وتصوروا كلياتنا منشتغل نفس الشغلة ما منكون جيدين على الإطلاق. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعمل ويدعو أصحابه إلى العمل. المشركون كان عندهم اعتقاد يخالف الشريعة، واللافت أن بعض المسلمين عندهم نفس هذا الاعتقاد الذي كان يعتقده المشركون، وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ شو هالنبي هذا يا أخي، بينزل على السوق ببيع وبيشتري؟ شو هالنبي هذا بيأجر وبيستأجر؟ شو هالنبي هذا اللي بيأكل وبيشرب مثلنا؟ لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. خلاص، الملك هو بيجيب له الأكل، هو بيجيب له الشرب، هو بيجيب له الإجارة، هو بيجيب له الاستئجار، ما في داعي النبي يفعل هيك. أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. شيء بساتين الله يطالع له ياهن هيك فجأة. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. بعض المسلمين مرات بيعتقد، بيقول: يا أستاذ، أنا أجيت على الجامع وصلي جاي على الجامع 6 شهور، لهلأ ما تحسنت رزقتي؟ هو بيعتقد أنا إذا أجيت على الجامع كنت بقبض مثلا 50,000، لازم يصيروا 300,000. يلا ها، إيه ما تبرك الجمعة الجاي. بيعتقد إذا هو عم يحفظ القرآن الكريم لازم يجوا الناس لعنده يقولوا له: أخي، بدنا نعطيك بنتنا هدية لإلك، وبدنا أعطيك بيت وسيارة ومهر، أنا بدي أدفع لك، أنت لا تدفع. هو بيعتقد، بيقول لك: إيه والله، صلي بهالجامع 2 سنين، لهلا ما إجى حد عطاني بنته. مين قال لك أنت إذا التزمت بالجامع، أنت إذا صرت نبياً؟ ها، المشركون كانوا يعتقدون أنه هذا النبي ما لازم يمشي بالأسواق، بس أنت لو كنت نبياً لابد أن تنزل إلى الأسواق تبيع وتشتري، لابد أنك تنزل تفتح محلك إذا بدك تزداد رزقتك. ماشي الحال، قدومك إلى المسجد أمر كتير ممتاز، بس كمان بدك تنزل على المحل الساعة 7 الصبح، 8 الصبح، مو الساعة 12 الظهر تفتح لي المحل. شو عم تعمل؟ قال: والله أنا بسهر طول الليل قيام الليل وهلأ نايم، بعدين يعني الساعة 12 بنزل على المحل. وليش ما عم تجيني الرزقة؟ كيف بده يجيك الرزق؟ بده يجيك الرزق إذا أنت عملت. الله عز وجل رد عليهم للمشركين، قال: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. كل الأنبياء قبلك يا محمد كانوا يعملون، ما في نبي عطال بطال. معناته يا أخوان ويا شباب ويا رجال والأخوات كمان هيك، ما في أخت عطالة بطالة قاعدة على الأقنية الفضائية ولا قاعدة على هذا الجوال لما قاعدة عم يعني تتحذر هي وجارتها بالتليفونات حذرات. اعملي عملا. نحن اليوم يا أيها الإخوة في ظل هذا الأزمة وهذا الغلاء وهذه الشدة، ما عاد بيكفي بس الأب يعمل، كل من في البيت بده يعمل. وأنا مرة كنت خطبت خطبة 20 عمل يمكن للمرأة والابن والطالب أن يعمل في بيتي. ما أنا نسيت شو تفاصيلهم، بس مثلاً في كتير أشياء. هلأ تسجيل الكتب تسجيلاً صوتياً، أنتم بتعرفوا أنه الأخوة والأخوات الكفيفين والكفيفات بدهم كتب مسموعة. سجل يا أخي أنت كتاب مسموع، روح بيعه. تلخيص المحاضرات، بعض الطلاب بيناتكم بيلخص محاضرات وبياخد أجرة، ماشي الحال جيدة. الدروس الخصوصية داخل البيت تفعلها المرأة ويفعلها الرجل. صناعة المونة وما شابه يصنعه الرجل ويصنعه المرأة. يعني في أعمال أنت تعملها ولو كنت طالب جامعة ولو كنت عند، المهم بس تحرك. هكذا الإسلام، هكذا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يعمل ويدعو أصحابه إلى العمل، لأن الأنبياء يحترفون لأجل عمارة الأرض. أنتم يا أخوان أنتم مسؤولون أمام الله عن عمارة هذه الأرض، كل منا في المكان الذي هو فيه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه أن الله يحب المحترف ولا يحب البطال من عباده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما خيرا من أن يأكل من عمل يده. أحسن طعام هو من عمل إيدك. مو والله أخي أنا ليش عمي ما عم يعطيني؟ عمي زنقيل كثير، ليش ما عم يعطيني؟ شو لك علاقة؟ عمك زنقيل كثير، راح اشتغل كثير، أنت روح اشتغل مثل عمك، ما تروح تقعد تقول أخي أي يعطيني، هو واجبه يعطيني عمي. لا، مو واجبه يا سيدي عمك يعطيك، أنت واجبك تروح تعمل. مرات شاب بيكون عمره 20 سنة قال: أخي أبي واجبه يجوزني. ليش أخي أبوك واجبه يجوزك؟ أنت عفوا يعني سامحني مشلول مفلوج، معك شيء خلل عقلي، معك خلل دماغي؟ قال إيه بس أبي معه، لازم يا أخي أبوك تعب، روح أنت اتعب كما تعب أبوك. هلأ إذا هو كتر خيره تصدق عليك، أنفق عليك هيك لوجه الله، هذه صدقة. واعلموا يا شباب، يعني وبصراحة ما في شيء، النفقة على الأب يجب أن ينفق على أولاده، الإناث حتى يتزوجن، والذكور حتى يصير قادراً على الكسب كاسباً. متى ما الشاب صار كاسب خلاص، فأي شيء يقدمه والدك هو هدية. وانت لا تطلب لا من أبيك ولا من أخيك ولا من صديقك ولا من جارك ولا من عمك، انت اطلب من الله، الله عز وجل معه أكثر بكثير مما مع الخلق. بقى انت اطلب من الله واجتهد فيما تستطيع ولا تخاف، الله يفتح عليك ويرزقك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا فتح لأحدكم رزق من باب فليلزمه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه عن مهن الأنبياء، فنوح وزكريا عليهما السلام عملا في التجارة، وآدم وأيوب عليهما السلام عملا في الزراعة، وإدريس عمل خياطا، وداود عمل في صناعة الدروع، وكان يوسف موظفا عند عزيز مصر. فمن أراد يا إخوان، يا شباب، يا رجال، يا أخوات، أن يستن بسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فليعمل. لأنه أول وصف لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم التاجر أنه كان يعمل وكان يأمر أصحابه بالعمل. هلأ أنت إذا بدك تكون على السنة روح اعمل فيما تستطيع. هلأ شوف، إذا واحد بيننا غلبت عليه الدراسة بحيث أنه في كل يوم بيدرس له 12 ساعة، ماشي الحال. أما والله ما تأخذني مقضي لي نص السنة عطل وإجازات، والسبت عطلة والأحد عطلة، والتنين ما بينزل على الجامعة، والثلاثة بيصوروا له المحاضرات، والأربعة نزلت مطر ما نزل، بعدين بيقول لك والله أنا عم بدرس. مرة إجاني طالب بمجمع الشيخ أحمد كفتارو، في عندهم قسم داخلي في جامعة، في كلية وفيها قسم داخلي. قسم داخلي يعني طلاب يلي بيجوا من المحافظات، فهنن بيقعدوهم بقلب هالقسم الداخلي، آكل شارب نايم بالمجان هدية، وبس دروس يا حبيبي بهالجامعة. هلأ لاحقاً صار القسم الداخلي مأجور، يعني بيدفع أجره بس أجره بسيطة مقارنة مع برا. بقى مرة في طالب كان من يعني محافظة بعيدة، كان بيدرس بهالكلية وأنا بدرس بهالكلية، وأنا يعني حافظهم له الطلاب وبيحبوني الحقيقة. قبل بداية العام الجديد ما لقيته غير جاي عندي على العيادة، وهيك يعني مكسوف زعلان، يعني هيك ساكن. السلام عليكم. وعليكم السلام. قال لي: أستاذ أنا بدي منك شغلي. قلت له تفضل. قال لي: بدي إياك، يعني بدي تعمل لي واسطة مشان يحطوني بالقسم الداخلي. قلت له: ليش؟ أنا بعرف أنت بالقسم الداخلي. قال: إيه، السنة الماضية كنت بالقسم الداخلي، بس هلأ هالسنة فصلوني من القسم الداخلي. قلت له: ليش فصلوك؟ خير إن شاء الله. أنا بعرف يعني الطالب الحقيقة سنة أولى نجح، الثانية بيضل، نجح الثالثة بيضل، يعني لهم أولوية اللي كانوا. قلت له: ليش فصلوك؟ قال: والله لأنه أنا رسبت. قلت له: رسبت؟ قال: إيه. بقى هنين عندهم 13 مادة. قلت له: بكم مادة رسبت يعني؟ قال لي: والله ب12. قال لي: بس مادتك يا أستاذ والله نجحت فيها. هي رشوة يعني، إنه المادة تبعي نجح فيها. قلت له: إيه، شو بدك مني؟ قال: بركي بتحكي لي مع الإدارة يخلوني. قلت له: بتعرف حميد الله يلي مو أنا العميد تبع هالكلية. قال: ليش؟ لك يا رجل، أنت شاب عمرك 20 سنة 19 سنة، أبوك بعتك من المحافظة تبعكم، يعني أنت لو كنت عند أبوك كنت ساعدته بالمال وساعدته بالعمل وساعدته بالأسرة، هو قال لك: يا ابني روح ما تساوي شيء، خلص أنا بنفق، بس أنت يا ابني نجاح، وأنت قاعد بهالجامعة وآكل وشارب ونايم وما عندك شيء بنوب، وبتجي بتقول رسبت. طيب معقول يا شباب، معقول يا طلاب، يعني طالب عم بيقول، يعني أبوه عم بيقول له: يا ابني لا تشتغل، أنت بس دروس. وبعدين بيجي بيقول: والله أنا حامل 4 مواد، حامل 3 مواد، والله أنا ناجح الحفة على 50 على 60، من زمان كان في 48 زائد 2. طيب معقول؟ معقول ما أنت أبوك مفرغك يا رجل؟ يعني إما أن تعمل بالدراسة يا شباب ويا إخواني، الأمر بينك وبين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إما أن تعمل بالدراسة عملاً حقيقياً، فعلاً إذا أنت عم تدرس يعني دراسة حقيقية هيك 12 ساعة 14 ساعة باليوم ماشي الحال لا تشتغل، لكن إذا ما عندك هيك عندك وقت فراغ روح أعمل شيء تاني والله بيفتح عليك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل وكان يدعو أصحابه إلى العمل. أيها الإخوة، الحديث عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم التاجر له تتمة إن شاء الله، لكن هذه هي النقاط الأربع الرئيسة نتابعها في الدرس القادم بإذن الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. صلى الله وزاد ثناء عليك يا رسول الله، يا من بهدى أسرار حياة، اشفع لنا يا حبيبا لله.